بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة 20، قال رحمه الله تعالى: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. وهذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة في الودائع والعاريات واللقطة والمفقود ونحو ذلك، فكل من كان له حق من المال ولم نعلم أين صاحب هذا الحق، سواء كان هذا الحق بيد أمين أم بيد ظالم. بيد أمين كإنسان وضع عندك أمانة ثم انقطعت أخباره لا يدرى أين هو، ومرت على ذلك سنوات كثيرة ولا يدرى أين هذا الشخص، في أي أرض الله هو. كذلك أيضا رجل سرق مالا من شخص لا يعرف من هو، سرقه في سوق ولا في باص ولا في طريق، أو غصب مالا على إنسان، أو قطع طريق وأخذ مال إنسان ولا يدري من هو، فقد تاب إلى الله توبة نصوحة وعزم على رد المال لصاحبه، لكنه الآن لا يدري أين صاحب هذا المال، فماذا يعمل بهذا المال؟ يقول: يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير، ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه. أما إذا كنا نستطيع أن نبحث ننتظر نسأل فهذا هو المتعين، لكن إذا حصل اليأس من الوقوف عليه، مرت سنوات طويلة وكثيرة، حصل البحث والتحري لم نعرف أين هو، أو إنسان كما سبق سرق مالا من إنسان داخل سوق كبير في مدينة لا يدري من هو، لا يدري من هو ذلك الإنسان، وبذل الأسباب التي يمكن أن يصل من خلالها إليه ولكنه لم يصل، فحينئذ نجعل ذلك الشخص كالمعدوم. لكن إذا جعلنا صاحب الحق كالمعدوم كيف نتصرف بذلك المال؟ حسب، إن كان هذا المال لقطة فالشرع قد حدد سنة للبحث ثم هو للذي وجده، لكنه ليس ملكا تاما، هو معلق بما إذا جاء في أي وقت من الدهر يرده إليه، قال: فإن جاء صاحبها فردها إليه. ولكن الذي بيده الأمان هو مخير، إما أن يسلمها لولي الأمر إذا كان هناك من هو أمين، وإلا كثير من القضاة والحكام اليوم ربما لو سلم الإنسان إليهم المال لشكروا هذا المسلم من أجل أنهم يأخذونه وينتفعون به، ولا أنهم يحفظونه لصاحبه يأخذونه ويتملكونه، إلا من رحم الله. وكم كان الشيخ من رحمه الله تعالى يتمثل في الدروس تلك الأبيات: قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، مع أن قوله عموما ليس على هذا الإطلاق، وأظن الأبيات البيحاني قال عموما في البرية لا خصوصا، هذا الإطلاق غير مسلم، يعني إلا من رحم الله. ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الخصوصا، فدعني يا أخي من أناس يبيعوا دينهم بيعا رخيصا. فإذا انتظم بيت المال ووجد الوالي الأمين سلم له، أو أن الإنسان يتصدق بذلك المال بنية صاحبه، بشرط أنه لو رجع يوم من الدهر أو وجده ووقف عليه خيره بين أن تكون تلك الصدقة له وإما أن يضمن له ذلك المال وتكون صدقة المتصدق. قال يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى حق الناس بصرفها إليه. ويترتب على هذه على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها وكأن صاحبها غير موجود معدوم لأنه أحق الناس بها والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر. المفقود اختلف فيه العلماء أحسن الأقوال في هذا قول الشافعية أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم لأن المفقود يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وكذلك أيضا باختلاف المفقود نفسه فرئيس الدولة ليس كأحد الناس فالشخص الذي له وجاهة وشهرة بين الناس إذا فقد فإن الناس يعرفون أخباره ويمكن أن يعثر عليه في أي مكان وتعرف أخباره بخلاف الذي هو من أحد الناس وجملة الناس فيقدر الحاكم بعد التحري بعد البحث لا سيما الآن بعد أن توسعت وتطورت وسائل الاتصالات بين الناس مقروءة مرئية مسموعة يمكن أن يعرف الشخص ولو غاب من عشرات السنين يمكن أن بالبحث والتحري أن يوقف له على عين وأثر. فعلى كل حال من الفقهاء من ذهب إلى أننا ننتظر 90 سنة ثم بعد 90 سنة يحكم عليه أنه مات وتعتد زوجته عدة المتوفى عنها وإذا أرادت تتزوج إذا كانت لا زالت على قيد الحياة بعد 90 سنة تتجمل الخطاب وتزوج تنظر لها شخص يعني قد بلغ من الكبر عتية. وبعضهم يقول ننتظر 60 إلى 70 سنة بعضهم يقول ننتظر 75 سنة وبعضهم يقول ننتظر 20 و100 سنة وبعضهم يقول ننتظر بسن أقران هذا لا قياس عليه كون الإنسان ولد هو شخص في سنة واحدة الأعمار ما يموتون سواء هذا قد يموت قبله بسنين وهذا قد يتأخر بعده بسنين طويلة فلا قياس في هذا. فالقول الصحيح في هذا أنه يرجع إلى تقدير الحاكم واجتهاده في الإنسان الغائب ذهب في سفر أو غير ذلك. وبعض العلماء كالحنابلة يفرقون بين السفر الذي يغلب عليه الهلاك وبين السفر الذي يغلب عليه السلام. السفر الذي يغلب عليه الهلاك مثل إنسان ركب في البحر انكسرت السفينة وغرق الركاب وبقينا نحو سنة ما وقف له على عين ولا أثر. الغالب أن الأسماك أكلته مع أنه يحتمل أنه نجا إلى جزيرة من الجزر في أي أرض الله كان. كذلك أيضا قالوا القتيل بين الصفين وقعت معركة هذا غير موجود لا في الأسرى ولا في الجرحى ولا في وجدناه بين القتلى ولا رجع إلى بلده فربما يكون قد هلك. كذلك أيضا شخص دخل صحراء وانقطعت أخباره ولم يكن معه جاد ولا ماء لعله أيضا هلك بخلاف الذي سافر للحج أو سافر لطلب العلم أو سافر للتجارة أو سافر إلى مكان للنزهة فإن هذه الأسفار يغلب عليها السلامة كما يقولون. فعلى كل حال المفقود يقدر له باجتهاد الحاكم فإذا قدر أن ننتظره مثلا 6 سنوات انتظرنا 6 سنوات لم يوجد حينئذ يلحق بالأموات حكما ويقضي القاضي بأنه في حكم الأموات نقسم ماله وتركته زوجته تعتد فإن أرادت أن تزوج بعد ذلك تزوجت وكأنما مات. فإذا ظهر مرة ثانية إذا ظهر بعد ذلك فحينئذ لكل حادث حديث. وقد غاب رجل أيام عمر رضي الله عنه والقصة صحيحة في خلافة عمر خرج رجل لصلاة المغرب فانقطعت أخبار بحث عنه لم يوجد له عين ولا أثر. بعد ذلك قدر عمر رضي الله عنه 4 سنين فلما انتهت 4 سنين أمر زوجته أن تعتد وأمر بماله أن يقسم. بعد ذلك جاء ظهر الرجل فقال له عمر ويحك أين كنت؟ زوجتك قد زوجت أين كنت؟ قال خرجت لصلاة المغرب فأخذني جن كفار اختطفوا الجن وجعلوني عندهم أسير عبد للخدمة والعمل. قال إلى أن غزاهم جن مسلمون، فلما غزاهم جن مسلمون غنموا ما غنموا من جملة الغنائم هذا الإنس، فقالوا لو أنت من الإنس ما الذي جاء بك إلى هؤلاء وأنت مسلم ما الذي جاء بك إلى هؤلاء الكفار؟ فأخبرهم أنهم أسروه واختطفوه واقتادوه، فقالوا له إن شئت أن تبقى بيننا بقيت، وإن شئت أن نردك إلى أرضك رددناك، فأي أرض الله أحب إليك أن ترجع إليها؟ قال أردني إلى المدينة فإنها بلدي. فأصبح بين حرتين ورجع إلى أهله وبلده. فالمهم أن من الناس من يغيب. كان في أيام الحرب العراقية الإيرانية أناس من اليمن كما هو معروف من قبل يذهبون عساكر رسميين يعني عن طريق الدولة بالمئات ويقاتلون إيران مع العراق. فكان من جملتهم شخص من هذه البلاد، فذهب وكان قد دخل باسم غير اسمه الحقيقي وأهله لا يعرفون، أهله لا يعرفون، أو أنه لما أسر أسره الإيرانيون أسروه وقال لهم إن اسمه فلان بن فلان غير الاسم الحقيقي. بعد ذلك قطعت أخبار، غير موجود في القتلى، غير موجود في الجرحى ولا في السالمين. سألوا الجهات الأخرى في إيران أسماء الأسرى الذي عندكم، أخبروهم بأسماء الأسرى وأن هذا ليس منهم. مضت السنوات ويأس أهله منه رحمه الله وظنوا أنه قد مات وقتل، زوج زوجته قسم ماله وأهله حزنوه يعني ما حزنوه من الأيام. بعد سنين إلا جاء أفر يعني، فزوجته قد زوجت وأنجبت ويعني الناس قد يأسوا منه تماما فعاد. فالمهم أن هذا المفقود الذي يغيب، وكم من الناس هناك أشخاص يعني من المفقودين، من المفقودين. على سبيل المثال واحد من اشتري منه الأرض القريبة هذه التي هي تبع المركز مفقود من قبل 70 سنة، من قبل 70 سنة. فالمهم أن يعني مثل هذا موجود، مثل هذا موجود أناس مفقدون وتنقطع أخبارهم، وهذا موجود. والذي يسأل ربما إذا سئل لو تكلم مجموعة من الناس ولو مع الحاضرين ربما البعض يقول نعم في البلد الفلاني في المكان الفلاني في الهيئة الفلانية، وكانت قد أجريت من قبل يعني أنواع من البرامج الإذاعية عن طريق التلفزة وغيرها يتتبعون بعض المفقودين وجدوهم، واحد يوجد في دولة واحد يوجد في مكان، وحصل يعني أن جمع بينهم وبين أهاليهم. على كل حال يقول والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. يعني الآن لو أنه فقد والحاكم قال ننتظر 10 سنين، أثناء ال10 سنين مات أبوه، ماتت أمه، ماتت زوجته، ومات ولده، ما بقي له إلا بنت وأخ. حكم الحاكم بعد 10 سنين بعد ما مات هؤلاء أنه يلحق بالأموات حكما، التركة لمن؟ لمن هم موجودون أثناء عند الحكم، عند حكم الحاكم، لا عند غيابه وقت غيابه. يعني أمه ما نقسم لها ولا لأبيه ولا لزوجته ولا لأبيه، وإنما نقسم بين الورث الموجودين عند أن حكم الحاكم بأنه يلحق بالأموات حكما. قال قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بالموت، ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصور. الآن هذه مسألة ثانية، الآن يعني مثال آخر من أمثلة القاعدة. قال ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصور أو أمانات جاهل ربها، يعني لم يعرف صاحبها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، هذا إن انتظم بيت المال. والله أعلم أينتظم قبل خروج يعني المهدي المنتظر أم لا، فإن صدق المارديني من الشافعية في كتابه في الفرائض وهو يتكلم على بيت المال وأنه إذا لم يوجد وارث فيورث بيت المال، قال إن انتظم ولا أظنه ينتظم حتى يخرج المهدي المنتظر. والذي يرى في كثير من بلاد المسلمين يجد عدم انتظام، وانتظام بيت المال أن يأخذ المال من حلة ويضعونه في محلة. قال فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. يعني إذا شاء يتصدق بها بشرط أنه إذا جاء صاحبها يوما من الذهب قال له أنا بعد أن بحثت عنك ويئست أن أظفر بك تصدقت بها بنية أن يكون الأجر لك، فما رأيك؟ لو قال لا أنا ما أذنت لك أنا أريد حقي، يعطي ويتحول ثواب الصدقة للمتصدق، فإن أجاز وقال لا بأس فالأمر واضح. قال ومن مات ليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة والله أعلم. اشترط كما سبق من اشترط من العلماء انتظام بيت المال أن ينتظم بحيث أنه يأخذ المال ويصرف في المصارف العامة ما يتلاعب بالأموال، ولا تعطى لمن لا يستحقها ولا يأكلها العاملون عليها، وإنما تصرف في مصالح المسلمين. وكما سبق أن صدق المارديني يقول لا يظن أن بيت المال ينتظم حتى يخرج المهدي المنتظر. الله على كل شيء قدير. الله عز وجل قد يهيئ في زمن من الأزمان وقت من الأوقات أو بلد من البلاد من يقوم بأمر الله على الوجه المأمور به شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم. لكن هذه الطائفة لا تلازم بين وجودها وكونها دولة لها بيت مال ولها مصرف وتجبى لها الزكاة ونحو ذلك، قد يكون قد لا يكون إلى هنا.